بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد سلام الله تعالى عليكم وسلم وصلى الله مني ومنكم صالح الأعمال. ما زلنا مع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه في تاريخ الجدال: أن تعبد الله كأنك تراه فإنك من تراه فإنه يراك. وقلنا أن مفتتح مقام الإحسان هو باب التوبة، ولا مدخل إلى الإحسان من غير هذا الباب. والتوبة كما رأينا في الثلاثاء الماضي باب واسع ويلازم الإنسان إلى آخر حياته، هذا هو المدخل. ثم نأتي بعد ذلك إلى السير في هذا الطريق مقام الإحسان كما قال العلماء، ويكون ذلك السير بمعنى أخبر عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له علاقة بها. فعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: لا يبلغ العبد أو لا يبلغ المؤمن حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا الحديث مفتاح ما نسميه باب التوكل، مقام التوكل. ما معنى التوكل؟ هو أن تعتقد أن الله، تعتقد يقينا، ليس أن تتكلم فقط عن كلام الكعب الصعب، وإنما التوكل هو أن قلبك يؤمن بأن ما أعطاك الله لم يكن ليؤمن بك، ودير شرك، واللي خطأك ودير شرك، وهذا هو مقام التوكل الحقيقي. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو توكلت على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود او تعود بطانا، تخرج من العش بتاعها فاره جيعانه، ما عندها حتى حاجه في وجهه معينه، بلا حاجه من المكان ولا، ثم ترجع بعد سويعات او ساعات او لا ادري، ترجع الى اعشاشها متغذيه ومغذيه لابنائها وصغارها. فهذا المعنى اللي نشوفه حنايا، احنا كاع نعرفوا، وحتى واحد ما ينكروا على عشرين، اننا كاع نشوفوا في حياتنا ان مطالبنا الكثيره قد تتحقق احيانا وقد لا تتحقق احيانا، والجهد المبذول لمنعها او لجلبها لا يخسر. اي شحال واحد فينا كان ساعي على حاجه وحارس عليها ويدعي ويحرص ويوصل والتليفوني ويمنى ومنهي وشوف نجم اصحابك وشوف نجمعتك وبالك صح لي انايا، وقالب عليها الدنيا ويقول ربي والو ما كانش ما تصحش. وحاجه اخرى انت ما درتهاش في بالك كاع فيك وجات بلا سبب لا ما تبزوز اي شيء. وشحال من حاجه انت كنت خايف منها وتجري مش ما تحلمش فيها، يقول لك ربي غير هي اللي تبصر. وواحد اخر يعني غير حاجه بسيطه راح تكون مرضيه، هذه حياتنا كامله كون نشوفوها كامل حياتنا هذه. فما معنى ان يبذل الاسباب اذا كان ربي داير لي هذا الشيء كامل؟ شيء هذا في البذل لسبب واحد فقط، هو انك داير الدنيا ما تنسى شيء برك. قال يا ودي انا نحب ننجح في براسي، وقاعد نقعد انا في براسي ونقول ان شاء الله لا كان ربي كتب لي نجيب الباص ولا ننجح في القرايه ولا نجح في الايام، يعني لو كاتب هذا نجي ننجح، ما هوش كاتب لي قاعد في بلاصتي. صح من بعد انت كي تخرج النتائج تلقى روحك انت ما جبتش الفاتحه تاعك، ولا ما بذلتش هذاك الجهد، ولا ما ديتش هذاك البروجي، ولا ما ربحتش في ذيك الخدمه، ولا ما نجحتش في ذاك السكنه، ولا في ذاك الزواج، ولا اي كان المقصود تاعك. تشوف روحك تقول كان بذلت غير شويه، غير هذاك الجهد تاعك، نطل شويه في الثقه السلام عليكم، نطل شويه في الكراسه نجي، وكان عايز غير بالتليفون راني نجيب، لو كان هدرت مع فلان وكان راح غير شارك والله غير نجح. وهذه تصرى للناس جميعا، مش حاجة واحد في المسابقات يقول لك زعما البلاصة هذيك وبعيدة وما نروحش وهنايا ويقعد قاعد في البلاصة. نهار اللي يديروا هذيك المسابقة ولا هذيك الاختبار اللي يندار يسمع باللي هما مسحقين أربع مناصب واللي جاو ما يسمعوش. يعني لو كان راح بلاد ما يكتب والو يرجع، ما يكتب والو وينجح. فيزيك ولا ودي شو كيف راح. هذا الندم احنا حابين ما نحكوش فيه، علاش؟ اذا كنت راك عارف اللي حاجه ان ما اخطاك وعدم النجاح لم يكن ليصيبك، يعني لو بذلت الف جهد لم تكن لتتحقق او ليتحقق ذلك المقصود. هذا المعنى الذوقي وش يخليك؟ وش يخليك؟ يخليك أنك تشوف ما تستقبل ما يأتي من الله بوحدة راحة عجيبة. قال أعطاني ربي الحمد لله، ما أعطاني ربي الحمد لله، جاز عندي واجب اللي هو الشكر، راحت عندي واجب اللي هو الصبر، من الفرق؟ بينما ذاك الإنسان اللي حاط بدي جهده هو اللي يبذل يبدأ شغل الندم والتعب والكره ويبدأ يحسب لها وهذيك الفرحة صرفت عليها وكذا وما نجحتش. اي قلت لها هذه تلقاها في حياتنا من هذاك الإنسان البسيط البطال بين قوسين اللي ذاك اللي بالك ربما نسموه على أرشمير ياباني. يبدأ في المنطق واحد يحكمه يبدأ يقول لك لو كان صح كيري كبروجي والله القراني تلقاني القراني السبت القراني عملت القراني جاش وزايا سؤال. لو أرادك الله سبحانه وتعالى أن يكون لما وضع أنس فقط واحد يحكي لي على قصة عجيبة، يعني أن شخص ما كانش عنده ولاد يعني 20 سنة في الولاد، فأخوه وعده أخوه وعده كانوا ممكن ينزل عندي فما طريق صار ربي يعني شوفوا مقادير ربي سبحانه وتعالى كيف هي. فبعد أيام ولا بعد أشهر إلى يا هذا كان أخ نزل عنده طفل، فقال له الراحل أروح نعطيك الطفل زي ما تعرفوا رايحين يجيبوه من سلسان في سلسان في طريق العودة هما جايين ديروا حاجة لهم قاعد تكون الطفل صغير هذا الميت ذكوه شو اللي يقول لك يا ربي وعده صح ولا لا؟ وانا من عرض الخلق اكل حرمتني وفي جسدي مثلي نحيت هولي وفي حجري وش تقولوا انت؟ تقولوا ربي حقا ما تقدرش تقول، تقولوا انت ما تسهلش ما تقدرش تقول، ولكن وش تقول؟ ان ما اخطاك لم يكن يخطئك وان ما اصابك لم يكن يخطئك. قال لكم ربي تسلكوا كما ما عادانا وحنا شفنا في الزنزله هذه تشوف انه يسلكوا في الزنزله تاع تركيا تاع سوريا تشوف بلي سبحان الله ربي كيفاه يسلك في الناس وكيفاش الناس يموتوا. يعني تلقى تصلي او طفله صغيره في عمرها شهرين ولا ست شهور ولا سنه قاعدة 10 ايام 15 يوم بلا ماكله بلا شراب بلا حتى عنايه وهي في وسط الردمه وخرجوها وواحد اخر مات بالخلعه في التقدير. فتقول يقول يا ربي هذا كيفاش نهار اللي ربي طلعنا يوم القيامة على الشكم كان يسمى تفهم بأن الله سبحانه وتعالى في علم بمعنى حكيم أن الكثير من الأشياء كان تخافي عليك وأنك ما تستاهلش وأن المنع والعطاء هو عين العطاء. مش طالك ربي هو الخير، مش محرمك ربي هو الخير. إذا هو كما قلت يعني هو قوله سبحانه وتعالى وعسلم تكره شيء وهو هو علم. يعني الآن عندما تعتقد أن الله حكيم هو الذي يدبر ملؤونك ويدبر أحوالك ويدبر أمورك وش راح تقول؟ تقول ما أعطاني الله سبحانه وتعالى فهو المدفع لي. ولذلك كان في دعاء الاستخارة ما الذي نقوله في دعاء الاستخارة يمكن أن نفعل حاجة مطلوبة اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر تحتمي لتحوس عليه تحتمي خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي. وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني وصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ارحمني. هذا وعي التوكل. قال يا ربي هذا الشيء تحوس عليه أنا الآن سكنان ولا خدمة ولا رحلة ولا سفر ولا عمليات ولا بيع ولا شراء ولا خدمة ولا اللي قال إذا كان يا ربي هذه حاجة محلية في الدنيا وفي الآخرة وفي العقوبة في عاقبة أمري حال الواحد يحبس على حاجة ضد صح تمام شي سيارة الآن شي سكن الآن لا أدري يعني يدخل في مشروع التجارة ولا أدري لكن الآن نافعة بعد سنوات تبي ضارة وتخلصها صحيح وتخلصها من الأول للأخير. فأنت الآن قال يا ربي لكن هذا الأمر ما فيش الخير جبر ولكان هذا الأمر فيه شر لي في ديني ولا في معاشي ولا في عاقبة أمري واش أصرف عني وصرف بعد علي وبعد علي وبعد واش واخذوا لي الخير حيث كان وبعد واش رضني بيني شحال من واحد كان لاباس فيه راح سلف على البنك بينسوب لي بروجي ولا عنده دراهم ولا عنده مقاولة ولا عنده سيارة ولا عنده فابريكا ولا عنده شركة ولا حاجة كبيرة يدور بعد ما كان محتفظ مقيم أيام بعد هذا يوم بعد ولا يبان له حاجة تحت أخرين خلط الحرام ولا الآن الناس طالب فيه بعد كان طالب فيه الناس طالب فيه بأشياء الخدامين طالبوا فيه بأشياء وما مع التالي ولا يشوف فيه روحه بأنه تورط إلى ذلك العمل اللي دخل فيه اللي كان يحسبه واجه خير له في دينه أو خير له في معاشه وعاقبة أمره. هو الآن ما كانش خير له في دينه يتعامل به ومن بعد ذلك في آخر حياته خلصها ويرحم إذا كان الإنسان خلصها في الدنيا وما يخلصهاش في الآخرة راهو ارحمها. أما هذاك الإنسان اللي راح ربي يخلي له كل شيء داخله أو تحرص فيها. فلذلك احنا الآن في عندنا شحال من أمثلة تبين لنا اللي قدام الواحد كان ذاك الزواج وذاك الخدمة وذاك المطلوب اللي كان يحوس عليه. ها الآن الناس راحوا للخارج في مان تنقل عنه كيجي يقول لك يا ودي والله أكبر غلطة قلتها في حياتي. يا سيدي أركب عفة ودراهم وجبت المال وإي صح أنا وليدي والله من قضايا والله عندي دنيا والله من كل إله إلا الله بنتي والله ما نقدر نحكم فيها. يبدا يقول لك هكذا يقول لك كلك قعدت هنايا وأنا مستور ولا نروح ليا وانا مظلوم شحال من واحد يقولوا هنا يقول لك انا بنيه هذيك خطره واحد يحكي لي قال لي بنيه خلاص ما تجيش تقصير ما كان لا اله الا الله ولا محمد رسول الله ما يعرف والو داخل هاك اللي جاوري ولا ما يشوفش ما يعرفش هذا الكلام ثم رمضان ما يصومش رمضان ما يصليش ما يعرفش هذا الشيء كمان علاش المين اللي عايش فيه الجو اللي عايش فيه في اوروبا ولا في امريكا ولا لا ادري واش ما يساعدش على الشيء هذا. احنا على الاقل عندنا اولادنا على الاقل يسمع الاذان خمس مرات في النهار اذا ما صلاش اليوم يصلي اذا ما جابوش هذا يجيبوا له صح ولا لا تراك عايش هنا لما جيت حفظ القران عند هذا يحفظ القران عند الاخر لما يجي في يكون في الجامع لما يجي في الجامع في الجامعه ولا ادري فتلقى الان عندك اسباب كثيره لانك انت محافظ على دينك لكن في هذه الدول عندها مشكلة أكثر من ذلك. المهم احنا عندنا المقصود في هذا الباب هو أن الإنسان يبقى عايش مع الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك راح يكون في النتيجة في الأخير شيء آخر اللي هو درسنا في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى حتى يصير يعطي لله ويمنع لله ويرضى لله ويغضب لله. ختموا بهذا القصة في قطع سيدنا عبد الرحمن بن عوف في عام الرمادة. عام الرمادة هذا عام في وقت سيدنا عمر بن الخطاب جاء فيه المجاعة. في المجاعة على كل حال من كثير الناس تصور المجاعة شو الندرة كما يعدل احنا الآن الخبز ما كاش الزيت ما كاش السكر بشكل لا لا مجاعة ما كاش الناس اللي تاكل وتصرع هذه في كثير من الأحيان أسباب يعني عندها أسبابها. فكي نقرأ في عند المؤرخين وحد العام في مصر عند الدولة الفاطمية مرة كانت يحكوا على كاي تخرج الويز تخرج سلسلة نتاع الويز تقول لهم ديها للدي هذه في في مقابل حسن تعرض، في مقابل حسن تعديل، تدي عليا سنسة تعديل. ولكن أحد يهتم لأنه ما عندوش، وكان عندي نفسنا ننتهي مثلا الآن في 2003 في العراق. إذا تشاهدوا بالك هذاك الوقت الصورة اللي كانت في 2004، ذاك العراق اللي خرج سيارة نتاعو كلهم نبدلها بالرزق طوموبيل، أظن الطيار كانت عنده ولا حاجة اسمها هذا، قال نبدلها ب 10 كيلو رز. ما كانش باش يدير السيارة، ولاد راح يموتوا، ليسونس ما كانش، دراهم ما كانش، باش يدير تمام الآن في البلاد مثلا. ففي عام المجاعة، عام الرمادة هذا اللي وقع عمر الخطاب، كان فينا مجاعة في المدينة المنورة والسجل في الصفة عامة. والغلام والحاجة ما كانش، عبد الرحمن بن عوف ما كانش عارف. فجاب تجارة عشرات الجبال، عشرات الخيول، جاي هكا من مشان ودخلوا من المدينة. في الطريق لما دخل المدينة وصل، جاوه التجار يسووا شحال تبيع دقيق جدو، شحال تبيع التمر اللي عندك، شحال تبيع الزيت، الزيت الفرح كيما هنايا، شحال شريت؟ بعد يقولوا ندير هذاك الدوب، شحال تقول شحال شريت انا في الدوب نتاعهم. الاخر يقول ثلاث مرات، حتى الحبيب ست مرات سبع مرات ثمن، يعني ربح محقق، ويدي في ذيك الشيء تخلي اليوم اليوم يبيع سلعته كامل. فسمعت عائشه رضي الله تعالى عنها بقدوم القافله وتجار يحوشوا على نبي الوشام، فولات تقول وش بيها هذا عبد الرحمن بن عوف، وش بيها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بتبدلوا قاعاتي كلها بحوشوا على حكومه. تبدا تخمم هي تقول في نفسها تحكي تقول هذو وش بيهم بتلم الله ونحكمه، لانه يعني كل نحكمه غير كما يقولون تطرحه، غير قلته غير عملته غير درته، هي تخمم هكذا. حتى جاء خبط عليها الباب قالت والله لك تحوش عليك خير ان شاء الله. كانت وسعت عندي وقت الهضره، قال لي قول لي واحد الحضره سمعتيها من النبي صلى الله عليه وسلم بان الاغنياء يدخلون الجنه متاخرين عن الفقراء. قالت له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. فقال هل تعرف ابن التجار مدوني ست خطرات ست عندي شيئا؟ قالت له سمعت. قال افتح كاين واحد مدلي فيها 10 خطرات اللي حنبيع حاله. قالت له حتقول له يودي وش فيك؟ قال ربي اعطاني الحاجه الواحده 10 مرات. اشهد فيه واشهد من معك الان لان الحاضرين كانوا في دار ثم ان تلك القافله بنوقها وجمالها ومتاعها صدقه في سبيل الله. كم؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقالت سيده عائشه قالت تجي تهدري على اصحاب رسول الله في قلبها، كانت تحضر هذه الهدره ما قالت لنا عليها. يشوف يفكرون في فرقة التهميم في يوم. فقالت فما بات في ذلك اليوم جائع في الملك. شكون اللي يقدر هذا الغفار اللي تروح بين قوسين؟ بالمفهوم نتاعنا احنا الان فرصة التجارة يعني من طبق من ذهب، يعني غير متخيل. لكن لولا ان سيدنا عمر سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه احد العشرة المبشرين كان عنده تفكير وافق انه كيفاش يتعامل مع الازمة بالمنطق النبوي، بالمنطق التوكل، وأن ربي يخلف هذا ولا شيء في الدنيا في الآخرة، ما كانش يدير شيء. فهذه خاتمة أو حديثنا على مقام التوكل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم أن تغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.